حديث أن أسلم مولى عمر بن الخطاب أخبره أنه زار عبد الله بن عياش إلى آخره. أقول هذا الحديث أو هذا الأثر فيه مسائل. المسألة الأولى أن عمر كان يحب شرب النبيذ وأن شرب النبيذ ليس بمحرم. ترى النبيذ كلنا نشرب نبيذ بس مطور، العصير هذا نبيذ، العصير هذا بكل أنواعه هو نوع من أنواع النبيذ، والنبيذ يجوز شربه ما لم يقذف الزبد، ما لم يقذف الزبد. وكانوا ينبذون الفاكهة، ينبذون الزبيب، وأحيانا ينبذون الشعير. وجاء في صحيح البخاري أنهم كانوا يسمون نبيذ الشعير الفقاع، كانوا يسمونه الفقاع. ليش؟ لأنهم إذا نبذوا فيه طلعت له فقاقية، فكان يسمى شراب الفقاع. وكان أحد العلماء من شراح الحديث يبيع هذا الشراب فيقال له الفقاعي، هو أحد الذين شرحوا مشكات المصابيح، وشرحه يحقق في جامعة أم القرى قسم الكتاب والسنة، أو حقق في جامعة أم القرى قسم الكتاب والسنة شرح الفقاعي على مشكات المصابيح نسبة إلى بيع نبيذ الشعير، وكان يسمى الفقاع، كان يسمى الفقاع. المقصود أن شرب النبيذ ما لم يقذف الزبد هذا جائز لا حرج فيه. ما الذي أنكره العلماء من شرب النبيذ على أهل الكوفة؟ أنهم كان لا يرون في النبيذ حرج في شربه حتى ولو قذف الزبد، ما كان يرون فيه يعني فيه محذور. حتى كان أحدهم يشرب النبيذ من العلماء، يشرب النبيذ ويعتقد حليته، فإذا قام يركب الدابة يركبها بالمقلوب، أثر على عقله. ومع هذا كانوا يرون جوازه. إذا سمعتم رجل من أهل مكة والمدينة يقول عن عراقي يشرب الخمر فلا تتعجلوا، ترى يقصد النبيذ، فإن شرب النبيذ إذا قذف عند أهل مكة والمدينة يسمونه خمر، واضح؟ وعند أهل العراق يعتبرونه حلال، نبيذ حلال. ولذلك العلماء بسبب اشتهار المسألة وكثرتها كل واحد يألف كتاب في الأشربة. ألف مسلم كتاب في الأشربة غير كتاب الصحيح، ألف النسائي كتاب في الأشربة غير كتاب الصحيح، ألف أحمد بن حنبل كتاب في الأشربة غير كتاب الصحيح. ليه؟ لأن المسألة حامية ويبغوا يبينوا للكوفيين والعراقيين خطورة شرب النبيذ بعد أن يقذف الزبد، وأن حكمه حكم الخمر لأنه يذهب العقل. عمر بن الخطاب كان يحب شرب النبيذ، يعني يحب شرب العصير قبل أن يقذف الزبد، وجيء له مرة بنبيذ فاستطعمه فشعر فيه حموضة فطلب ماء فزاد فيه حتى ذهبت الحموضة، قال الآن اشربوا. ايش استفيدوا من هذا يا شباب؟ طبعا وجود الحموضة يدل على وجود الاختمار، يعني باللغة العصرية بلغة أهل المختبرات فيه الكحول، فيه الكحول، ها؟ طبعا الكحول نوعين إيثيلي وميثيلي، فيه الكحول خلاص. تصرف عمر بإضافة الماء هل يذهب أصل الكحول ولا يقلل نسبته؟ يقلل نسبته، فيصير الكحول الذي فيه ليس مسكرا مهما تناولت. فإذا ليست القضية في التحريم وجود الكحول، ها، إنما القضية وجود الإسكار. وأنا أنبه على هذا لأنه يتكرر السؤال عن هذا الموضوع، ويبدو أن هناك بعض الناس يقرر المسألة على أساس أن مجرد وجود الكحول يعني أنها خمر، وهذا خطأ. فالكحول له ثلاثة نسب، نسبة يكون تعاطيها كتعاطي أي شيء، يكون في الأكل وفي الشراب تعاطيها كتعاطي أي شيء، لا يؤثر سواء أكلت كثير أو أكلت قليل، شربت كثير أو شربت قليل. كل أنواع الخمائر اللي أنت تستعملها في العيش وفي الكيك والمخابز بأنواعها ترى كلها فيها كحول، وبعض الفواكه طبيعيا من أمر الله عز وجل فيها كحول، لكن مهما أكلت مهما شربت لا تسكر. النسبة الثانية تكون نسبة الكحول نسبة قاتلة، تكون مثل السم، فهذه تعاطيها كتعاطي السم، من تعاطاها وهو يعلم أنها سم قاتل فهذا حكمه كحكم من قتل نفسه. النسبة الثالثة نسبة الكحول التي يمكن شربها وتعاطيها لكن تؤدي إذا أكثرت منها إلى الإسكار، نقول عندها هنا لا يجوز تعاطيها. الآن في أنواع عصيرات فيها نسبة كحول، يقول لك 3% 5%، لو شربت 10 كاسات أو جك أو جكين ما يحصل لك شيء، معناته هذه النسبة غير مؤثرة. وفي أنواع يمكن تعاطيها، بعض الكولونيات وكذا منعت الحمد لله، كانوا يأخذوها ويخلطوها ويشربوها فتحدث لهم السكر، منعت، تحدث لهم السكر فمنعت. بعض الأدوية يدخل فيها الكحول، ليس مجرد دخول الكحول في الدواء يعني أنه خمر، لأن الرسول نهى عن العلاج بالخمر وقال لم يجعل الله عز وجل شفاءكم أو دواءكم فيما حرم عليكم، فهذا الدواء مدام في نسبة الكحول غير مسكرة يجوز تعاطيه. بعض الكولونيات فيها كحول لكن الكحول غير مسكر، نسبة تسبب التخفيف في المادة هذه حتى يصير في الأثير، خلاص أيضا هذا يجوز استعماله، ليس من باب استعمال الخمر. متى يأخذ الكحول حكم الخمر؟ إذا كانت النسبة فيه إذا تعوطيت شربا أو أكلا تحدث الإسكار، وما أسكر كثيره فقليله حرام. هذه العبرة.